قال رواه الدارقطني ومن طريق البياقي ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق. قال فإسناد الحديث بهذا حسن. قال وحسنه النووي في المجموع وصح المزي وابن عبد الهادي وأحال على إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. قال ففيه طرق أخرى للحديث غير هذه الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطوف بين الصفا والمروة. الأثر متفق عليه. قال ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة أنها قالت رضي الله عنها لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال وإسناده على شرط الشيخين. قال وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء. قال والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات. قال فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن. قال وهذا لفظ ابن ماجه وهو حديث صحيح اسناده على شرط الشيخين إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. قال وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. هنا يبين حفظه الله أركان الحج والعمرة، وهي أربعة للحج وثلاثة للعمرة. ابتداؤها الإحرام سواء كان بالحج أو بالعمرة، فإن أردت الحج العمرة قلت لبيك اللهم عمرة، ولا يلزم أن تقول كلمة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتعا، وإنما هذا تحصيل حاصل. فأنت إذا أحرمت بالعمرة وبقيت في مكة فأنت حججت في عامك فأنت متمتع، بل تقول لبيك اللهم عمرة، وإن اشترطت فحسن، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأولى أن تقول لبيك اللهم ولا تقول نويت أو أريد، لأن ذلك لم يرد. والتقيد بالألفاظ الشرعية أمر مبارك وجيد وفيه خير كبير، يعني نية الدخول في النسك، وإن كان حجا قلت لبيك اللهم حجا ثم تبدأ التلبية. ولا بد أن يكون هذا من الميقات وهذا من الواجبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والمهم أن تدخل في النسك، تقول لبيك اللهم حجا أو تقول عند الحج، وتقول لبيك اللهم عمرة عند إرادة ما العمرة، ويكون هذا بمحاذاة الميقات كما سيأتي بيانه في الواجبات. الثاني الطواف بالبيت سواء كان العمرة أو الحج فإنه ركن. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق المقصود به بعد مقصود به يوم النحر، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الناس الذين لم يسوقوا الهدي أن يطوفوا بالبيت مرة أخرى يوم النحر وبالصفا والمروة. والثالث السعي بين الصفا والمروة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والتطوع يكون بالطواف فقط لا بالسعي، والسعي ليس فيه تطوع. وليس المراد بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الأمر بالخيار، وإنما بين ذلك لبيان مشروعية ذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة، ويرون ذلك من أفجر الفجور، بل ولا يرون العمرة في أشهر الحرم، ولذلك كان الجاهليون يقولون إذا انسلخ صفر وبدأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة مع الحج أو أثناء الحج أو في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى نسخ ذلك ونزلت الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسيأتي تفصيل طريقة السعي وطريقة الطواف، والمهم أن نعلم أن الطواف والسعي ركنان من أركان الحج والعمرة. الركن الرابع هو الوقوف بعرفة ولو لحظة من ليل أو نهار قبل فجر ليلة النحر، قبل فجر يوم النحر، فمن أدرك ذلك فقد أدرك الحج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام عندما صلى الفجر بمزدلفة وقد جاءه عروة بن مضرس يسأله بأنه ما ترك مكانا إلا جاءه قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا أو جبلا إلا ورقيته وصعدته، فماذا بقي علي من حجي؟ فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بماذا؟ بجمع بمزدلفة، وكان قد صلى وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، يعني ولو لحظة واحدة، فقد صح حجه وقضى تفثه، يعني قضى ما عليه. فإذن هذا هو الذي ينبغي فهمه، في أن هذه الأربعة الأركان لا بد منها، والركن هو الذي تتوقف عليه صحة الشيء، ولا يغني عنه بديل، ولا يمكن أن يبدل بغيره. يعني الركن إذا فات، فلو فات يوم عرفة ولو أتيت بجميع أعمال الحج فإن الحج فاسد لا محالة. فإذن لا بد من الاتيان بهذه الأركان كاملة حتى يكون الحج صحيحا. وسننبه إن شاء الله إذا جئنا إلى صفة الوقوف بعرفة إلى أنه لو خرج شخص ولم يقف بعرفة وعاد إلى بقية المشاعر فإن حجه غير صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فضل. قال وفقه الله واجبات الحج والعمرة. قال واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. الأثر رواه مالك رحمه الله في الموطأ عنه بإسناد صحيح. قال والواجبات في العمرة 2 وفي الحج 7.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. الحديث متفق عليه. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه المتقدم قال: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. قال: السابع من الواجبات طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الحديث متفق عليه. قال: والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: حابستنا هي. قال: فلما علم ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا. الحديث متفق عليه. قال: وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. نعم. بين الشيخ حفظه الله هنا بعد أن فرغ من ذكر الأركان بدأ في ذكر الواجبات، واجبات الحج والعمرة، اثنان مشتركان بين الحج والعمرة، والبقية يختص بها ماذا؟ الحج. فأول ما يجب من الواجبات، وقبل أن نبين ما يجب، الواجب هو الذي يجبر بدم عند الجهل أو النسيان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، أو كما قال رضي الله عنه، يجبر بدم إذا تركه جهلا أو سهوا نسيانا. وأول الواجبات الإحرام من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة المسمى الآن رابغ، ووقت لأهل اليمن ماذا؟ يلملم. ووقت لأهل نجد وما جاورها ذا قرن المنازل المسمى الآن بالسيل. ووقت لأهل المشرق والعراق ذات عرق وهو قريب من قرن المنازل أيضا. هذه المواقيت عندما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا جئتها أحد هذه المواقيت وأنت تريد الحج أو تريد العمرة فليس لك أن تتجاوزها بدون إحرام. والذين يتحيلون الآن فيتجاوزون المواقيت لابسين ثيابهم ثم يلبسون بعد هذا يأثمون بهذا، ومن الخير لك ألا تتحيل، إن كان عندك ما تحج به وتعتمر فذاك، وإلا فأنت تعتبر غير قادر وغير مستطيع، غير قادر وغير مستطيع، لذلك لا تكلف نفسك ما لا تطيق. ويأثم المسلم بهذا، يأثم بهذا التصرف. فلا بد من الإحرام من الميقات. فإذا جئت وحاذيته أحرمت، ولا يشترط نزولك إلى المساجد المقامة في ماذا؟ في المواقيت. وإنما يكفيك أن تلبي بالإحرام بما تريد من حج أو عمرة بمجرد محاذاتك للميقات، ولو كنت في سيارتك أو في مركبتك أيا كانت، وبالمحاذات إن كنت في الطائرة أو نحو ذلك. فإذن هذا هو الإحرام من الميقات، وهو الركن وهو الواجب الأول، يلزم كل من الحاج والمعتمر إذا قصد الحج والعمرة ومر على أحد هذه المواقيت وجب عليه عدم تجاوزهما بدون إحرام ما دام يريد الحج أو العمرة. والثاني الحلق أو التقصير، والحلق أفضل وهو واجب. قال الله تعالى: آمنين محلقي رؤوسكم ومحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير. وقد سمعتم الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة، نعم، مرة واحدة. فإذن لابد من مراعاة ذلك، والحلق أفضل من التقصير كما قلنا. لكن إذا كنت متمتعا الأولى ألا تحلق لقرب الوقت، إذا أديت العمرة التي قبل الحج فالأولى أن تبقي شعرا. لماذا؟ حتى تحلق يوم النحر، حتى تحلق يوم النحر. يعني بإمكانك أن تأخذ بالمكينة أو بالمقص، لكن لابد أن يكون الحلق مرورا بجميع، أو القص تقصير مرورا بجميع الرأس. ولا يكفي أن يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا لعب وليس حلقا ولا تقصيرا، وليس حلقا ولا تقصيرا. البعض منهم لا يريد أن يغير الفرمة الشعر لئلا تغضب عليه أم العيال إذا خرب الشعر، تريده بشعر طويل، لذلك يأخذ شعيرات على خوف، ها؟ يأخذ شعيرات على خوف. لا يا عبد الله، تقرب بهذا الشعر واحلقه حسبة لله تعالى، شعر الرأس فقط، وأما شعر اللحى فلا يجوز حلقه. ومن أغرب الأسئلة التي جاءت مرة أن أحد الحجاج جاء يسأل أحد مشايخنا ونحن جالسون، قال: يا شيخ أنا حلقت رأسي اليوم يوم النحر لكن نسيت ما حلقت لحيتي، ماذا أفعل؟ وجهه بأن لا تحلقها إلى الأبد، أبقيها ذخرا لك عند الله تبارك وتعالى كما أوجب عليك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عند نهاية النسك، العمرة بعد الطواف والسعي، والحج بعد الطواف يوم النحر أو بعد الطواف والسعي إن كان لم ينحر، إذا كان لم يسعى. الأمر الثالث من الواجبات إتمام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بالنسبة للحاج، فلو خرج قبل الغروب أثم متعمدا، أثم وعليه دم، أثم وعليه دم. بل إن الإمام مالكا يرى أن من خرج قبل الغروب ما حكم حجه؟ فحجه باطل، فلا تتحيلوا ولا تخرجوا قبل الغروب، استمروا في الدعاء حتى تغرب الشمس. ولا بد أن ينتظر حتى تغرب تماما ويسقط قرصها كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع المبيت بالمزدلفة إلى السنة إلى أن تطلع إلى قبيل طلوع الشمس إلى قبيل طلوع الشمس ولو دفع الضعفاء آخر الليل والعجزة فلا حرج عليهم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولا يظن ظان أن المقصود من مزدلفة فقط هو مجرد أخذ الحصى، بل المبيت بها واجب، ويرى بعض أهل العلم أنه ماذا؟ أنه ركن أيضا. ويقويه حديث عروة بن مضرس المتقدم. والأمر الواجب الخامس هو المبيت رمي الجمرات اليوم الأول جمرة العقبة فقط، واليومين الحادي عشر والثاني عشر رمي الجمرات الثلاث، كل ذلك واجب. واليوم الرابع عشر، اليوم الثالث عشر، واليوم الثالث من أيام التشريق إن أردت، يعني إن أراد أن يبيت اليوم الثالث عشر رمي كما رمى في اليوم الذي قبله، ويكون الرمي بعد الزوال. وبالنسبة ليوم الأول يوم النحر يكون الرمي طول النهار. فلا نتساهل بحجة الركاب من الركاب، من الآن نجتهد في تهيئة وضعنا حتى نؤدي نسكنا على الوجه الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. الأمر السادس هو المبيت بمنى ليلتين وجوبا، والثالثة إن غربت عليك الشمس وأنت في مينا لزمك المبيت والرمي من الغد. ولكن لا بد من الرمي في الأيام كلها التي تريد إقامتها، حتى اليوم الثالث عشر إذا بت لزمك الرمي بعد الزوال، وسيأتي توقيت الرمي إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر السابع والأخير طواف الوداع في الحج، طواف الوداع هذا أيضا واجب من واجبات الحج، لا بد من أدائه، ومن تركه فعليه دم. ولذلك يقول ابن عباس أمر أن يكون الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. هذه واجبات العمرة والحج، فعلينا أن نعيها وأن نفقهها وأن نؤديها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله. غدا إن شاء الله هناك محاضرة بعد المغرب في مسجد قباء بعنوان أركان العبادة القلبية، لذلك غدا ليس هنا درس في بالنسبة لي أنا، ستكون هناك محاضرة في مسجد قباء بعنوان أركان العبادة القلبية، الخوف والمحبة وماذا والرجاء. نعم. سأل الله لكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نبدأ بسؤال المترافين. نعم. يقول السائل وفقه الله، هل يصح حج النجوم الخمس؟ إن صح التعبير. النجوم الخمس. نعم. يأتي أحسن الله إليكم. عارف النجوم الخمس. أصحاب النجوم الخمس يسكنون في الفنادق فقط ولا يذهبون إلى المشاعر، وربما تحيلوا وأخذوا ببعض الفتاوى وجاءوا سويعات في منى أو مزدلفة ثم برحوا ثم غادروا. أقول يا أخي الكريم، الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جهادا لا قتال فيه. ومن كانوا قبلنا كانوا يأتون الأشهر الطويلة حتى يصلوا إلى هذه المشاعر ثم يؤدوا الحج ويرجع. وربما استغرقت رحلة بعضهم 6 أشهر ذهابا و6 أشهر ماذا إيابة، حتى إنهم يقولون الذاهب مفقود والعائد مولود. وكانوا يتعرضون للسباع وقطاع الطرق والجاهليين الذين يسلبون ما معهم، بعضهم يقتل الحاج فإن لم يجد معه شيئا ندم على الرصاصة التي أطلقها على الحاج، أليس كذلك؟ ولما من الله على المسلمين عامة وهذه بلاد خاصة بدولة التوحيد وأمنت السبل وذللت الصعاب وأمنت الطرق وكان الناس آمنين على دمائهم وأعراضهم وأموالهم في هذا البلد ولله الحمد والمنة وفي المشاعر المقدسة، تغير الحال. فأنت تذكر يا صاحب 5 النجوم، تذكر يا رعاك الله تلك الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث حتى وصل إلى مكة؟ من المدينة إلى مكة كم؟ 10 أيام على الجمال، وقد لبد شعره يعني متقشفون وبملابس الإحرام ويتعرضون للغبار والتراب والقر والحر. فأين نحن من هذا؟ وأنت في هذا العصر تأتي وتقول تريد أن تحج 5 نجوم، وبعضهم يجعل الحج ليلة واحدة، كما ذكرت لكم قصة الرجل الدكتور الكبير الأستاذ الذي حج وعاد في ليلة واحدة، وقال أحد المشايخ هذا يلعب، ذلك أنه من أهل المدينة نوم الأولاد وسمعت أنه أعطاهم حبوبا منومة، ثم ركب هو وزوجته الطائرة ونزلوا في جدة ثم انطلقوا إلى عرفة ليلة النحر بعد عصر يوم عرفة، ومروا على عرفة مرور الكرام، ثم مروا بالمزدلفة وأخذوا 7 حصيات ورموا الجمرة جمرة العقبة وأنابوا في الباقي وعادوا من ليلتهم، وما صلوا الفجر إلا في المدينة مع أولادهم وصلوا صلاة العيد في المدينة. هذا 10 نجوم مو 5، 10 إفلاسات وضياع. فيا عبد الله اتق الله في نفسك وأدي المناسك كما هي، احرص أن تكون تؤدي، لا تريد، لا ينبغي لك أن تتحيل من أجل ترك المناسك. يعني البعض يريد فقط أن يخلص وكأن ذلك عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه. ائت محتسبا يا عبد الله، حتى ولو تعبت ولو ارهقت ولو مسك شيء من النصب، إنما الأجر على قدر النصب. فأقول إن هؤلاء يأثمون حتى ولو قيل بصحة حجهم فإنهم آثمون عندما يسكنون تلك الغرف الفارهة. الآن المخيمات فارهة والله مثل الفنادق، الخيام الآن كأنها فنادق، تكييف ومياه وأكل وشرب وتبريد ومرطبات وبارد وخير ومواصلات والآن القطار يوصلك من بين المشاعر في لحظات. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تتحيل على النسك، إياك وحيل بعض المتفقهين، وأدي نسكك على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نبدأ بمن له الحق. السائلة من السويد، نعم. تقول: هل يجوز لي أن أرتل القرآن مع أني طالبة علم عند شيخ بيني وبينه حجاب أرتل عليه القرآن؟ يا أختي الكريمة وفقك الله، اقرأ القرآن واضبط المخارج بدون تكسر في الصوت، يعني اضبط مخارج الحروف، وإياك والخلوة مع هذا الشيخ، ويكون عندك محرم إن كان ولا بد، وتكوني بكامل حجابك وتسترك مع حضور محرمك، ولا تتكسري بصوتك ولا تخضعي للقول، وإنما اقرأي واعطي الحروف حقها دون مبالغة في التغني. نعم. صلى الله عليكم. الآن كأنه صار موديل عند بعض القنوات، يأتي شيخ زعم بكامل زينته ويتصل عليه البنات والنساء. نعم. سمعت بهذا، ويعني هو يسمع منهن، هذه تقرأ بتكسر، وهذه تقرأ لا تقيم الحروف، وهذه، وهو يجلس ويتدعو له ويدعو لها، وبأصوات خطيرة جدا، وقد أسمعني أحد الإخوة طرفا منها. ألا أنا أرى أن هذا الشيخ يأثم ولا يؤجر. نعم. وهي تأثم أيضا. نعم. يقول السائل الكريم وفقه الله، يشير إلى أن بعض البائعين يغالي أيام الحج في سلعه مما يجعل الحجاج والمعتمرين يبغضون أهل هذه البلاد. يقول من كلمة، أقول على التجار أن يكونوا ميسرين غير معسرين، وأن يكتفوا بالربح القليل الذي ينفعهم ولا يضر إخوانهم، وأن لا يبتعدوا عن الجشع والطمع، وأن يجتهدوا سواء أصحاب السيارات أما أصحاب البضائع، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في حجاج بيت الله، وأن لا يبتزوهم، وأن لا يضحكوا عليهم، وأن لا يخادعوهم، وأن يدلوهم على الطرق الصحيحة، ولا يبيعوهم ما حرم الله، لا يبيعون عليهم أشرطة الغناء أو الصور المحرمة أو ما يسمى بالسبح، الحجر الذي يلعبون به الآن في المسجد، هذه الخرزات التي يلعبون بها، وهي قبح وليست سبح، والله إنها بدعة وإنها خلاف السنة، فارمي بها في الزبالة، ارمي بالتي تسميها سبحة الآن، اخرج واجعلها في برميل القمامة. اقترح عليك هذا إذا كنت تريد صحة عبادتك، وسبح بيديك التي أعطاك الله، وأنت أيها البائع الذي تبيع السبح هذا الثمن الذي تأخذه من جراء تلك القبح ثمن محرم. سبح بيديك يا حاج، بيديك سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإياك أن تلعب بهذا الحصى في المسجد، فضلا عن أن فيه ماذا؟ أذن للمارة. فكم من شخص يتعثر في تلك السبح، يمسك ذلك الخيط في رجليه، وربما وقع على الأرض، وأنت تأثم يا صاحب هذه القبحة. فابتعد عن هذه السبح، ولا تنظر إلى بعض الفتاوى، وقد يحتج البعض ببعض الفتاوى المتساهلة في هذا، وأنا أقول هاتوا الدليل على هذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. يقول: لأسباب تنظيمية نخرج إلى منى يوم السابع من ذي الحجة ليلة، هل نحرم من مكة أو ننتظر حتى بعد فجر الثامن ونحن في طريقنا إلى عرفات؟ ثامن في طريق إلى عرفة. إلى عرفات. عرفات أم إلى منى؟ إلى منى ليلة الثامن، ويوم الثامن إلى عرفات. يعني هذا فيه مخالفة للسنة، والتقدم إلى عرفة ليس بسنة. أما لو أنك ما أحرمت إلا من منى فلا أرى بأسا بذلك، لأن منى من مكة. ولكن كونك تخرج إلى عرفة في اليوم الثامن هذا خلاف السنة في الليل التاسع، وقد فرطت في أمر عظيم، فالسنة أن تخرج بعد الفجر يوم التاسع، هذه السنة. نعم. يقول: أتيت هذا العام حاجا عن أبي، هل أذكر اسمه عند التلفظ بالإحرام أم ماذا؟ نعم تقول أو إذا كان أبوك متوفا أو كان عاجزا لا يمشي فلا بأس أن تحج عنه بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. فإذا كنت قد حججت عن نفسك تحرم عن أبيك تقول لبيك اللهم عمرة عن أبي أو حجا عن أبي. نعم. أسأل الله إليكم. يقول يسأل هل له أن يصلي كثيرا في الروضة الشريفة نيابة عن والديه المتوفين؟ أنا لا أعلم دليلا يخصص صلاة في الروضة، وكل ما جاء فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يقل ما بين قبري لأنه لم يمت بعد، هذا وهم من بعض الرواة، إنما اللفظ الصحيح ماذا؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن أنا لا أعلم دليلا على تخصيص الروضة بالصلاة، بل إن الصف الأول بالنسبة للفرائض الصف الأول بالنسبة للفرائض أفضل من ماذا؟ من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. نعم. يقول هل يجوز استعمال، أما الصلاة عن الغير فإنها بدعة، صلى الله إليكم. يقول يسأل عن الصلاة عن الغير ليس عليها دليل، لا نافلة ولا فرض. نعم ورد الحج والصدقة والدعاء وصوم القضاء، أما أن تصلي أو تصوم عن أحد غير صوم القضاء فهذا غير صحيح. الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم مزيل رائحة العرق أثناء الإحرام. مزيل رائحة العرق أثناء الإحرام إن كان ذا رائحة عطرية فلا يجوز، لأنك منهي عنه، وإنما نظف المكان بالصابون غير المعطر ويكفي كذلك، لأن الطيب محظور على المحرم. نعم. يقول يسأل عن حكم التحية في لعبة الكاراتيه، يقول هي على شكل طأطأة الرأس. والله يا أخي الأولى البعد عن هذه الحركات التي ربما تشعر بشيء من الانحناء لغير الله سبحانه وتعالى، ابتعد عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ما حكم مقابلة الرجل للمرأة قصد الخطبة بغير محرم؟ لا يجوز أن يقابلها ولا أن يلقاها ولا أن يتصل بها من غير وجود محرمها حتى بالتليفون، كل ذلك محرم، لا يتصل ولا يقابل ولا يلقاها في خلوة، وإن عزم على خطبتها له أن ينظر إليها بحضور محرمها، ولا يخلون بها، لأنه لو خلا بها كان الشيطان ثالثهما. ولما قلدنا الإفرنج والنصارى واليهود وغيرهم من الكفرة، وصار الواحد منا يلقى خطيبته صباحا ومساء وغدوا ورواحا وفي كل وقت من غير من وراء أهلها، ويتفق معها على كل شيء، وربما خرج معها في نزهة والله أعلم بما يدور من وراء الكواليس، فإن هذا محرم. وهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والأمر الثاني أنه سيكون ثالثهما الشيطان وسيقعون في المحظور لا محالة، فمن يأبى الذئب على الغنم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. نعم. يقول أديت الحج سنة 2000 الميلاد ولم أسعى يومها سعي الحج، الآن يسأل ما الحكم؟ هذه من المشاكل العظام التي يقع فيها كثير من الناس، وهو أنه يفرط في النسك. بعضهم اكتشفنا أنه يترك ذلك عمدا، يعتذر بالزحام ونحو ذلك، والبعض يتركه جهلا. والصحيح أن السعي ركن من أركان الحج، من تركه فلا حج له، وصحة حجه مرهونة بإكمال ذلك السعي. أقترح عليه الآن أن يحرم بعمرة ويؤديها ثم يقضي ذلك السعي، ثم إن شاء أن يحج بعد ذلك فليحج. نعم. وإن كان متزوج، وإن كان متزوجا وأتى امرأته فعليه دم ذبيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الذهاب إلى عرفة الأفضل ماشيا أم راكبا؟ الله يا أخي الكريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت إن مشيت أو ركبت الأمر فيه سعة، لكن في هذا الوقت الذي يشق فيه ويكثر فيه الزحام لو أنك ما شققت على نفسك، لكن الأمر فيه سعة إن أحببت أن تمشي وإن أحببت أن تركب. نعم. يسأل ورد، يقول ورد ترخيص للضعفة بالنفر إلى ميناء، يقول من معهم، هل له إن كانوا محتاجين إليه ضرورة لا بأس، ولكن لا يخرجوا إلا بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة الثانية تقريبا. نعم. يسأل عن مناسك الحج للمرأة، هل ما ذكر في الدرس شامل لها أم لها مناسك خاصة؟ جميع المناسك وجميع صفات الحج تلزم الرجل والمرأة ما عدا اللباس، اللباس فقط. الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة تحرم ملابسها المعتادة، غير أنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، وما عدا ذلك فلا فرق. المرأة تبقى بكامل لباسها متسترة مغطية لجميع جسمها. بقية المناسك من ناحية الطواف والسعي والتلبية، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية والرجل يرفع صوته، من ناحية يعني الوقوف بعرفة ومزدلفة والوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمرات والحلق، تقصير المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة، بقية الأمور لا فرق بين الرجل والمرأة. التمتع الرجل كالمرأة، إذا كان أدت نسكها على الوجه الأكمل بأن اعتمرت ثم أحرمت بالحج يوم 8، أما إن أتاها الحيض فلم تتمكن من التمتع فتدخل عليه الحج وتصبح قارنة. وحتى الرجل لو ضايقه الوقت، يعني لو أنه ما تمكن لظرف من الظروف وخشي أن يفوته يوم عرفة، فلا بأس أن يدخل الحج العمرة ويكون قارنة. نعم. سأل الله إليكم. يقول جاء لأداء فريضة الحج، يقول وأبوه عاجز، هل له أن ينيب عنه يكون حجا في سنة واحدة؟ يعني إن كنت قادرا، هو حجك عنه أنت أفضل إن كنت قد أديت الفريضة، لكن إن خشيت أن يعرض لك شيء وأردت أن تنيب من يحج عن أبيك فلا بأس إن شاء الله. نعم. سأل الله إليكم، الإحرام من الميقات الأبعد ما حكمه؟ إذا عزمت على الحج والعمرة تمر تحرم من الميقات الذي يليك، فإن كنت في المدينة أحرمت من ذي الحليفة، إن كنت قبل مثلا في ينبع أحرمت من الجحفة، إن كنت في الرياض أحرمت مثلا من السيل، كنت في الجنوب أحرمت من يلملم، وهكذا بحسب ما تمر عليه، لكن ليس لك أن تتجاوز الميقات الذي مر بك، الذي مررت به وأنت تريد الحج والعمرة، ليس لك أن تمر به بدون إحرام. نعم. سأل الله إليكم، أسئلة في الهدي، هذا يقول هل يدفع بالمدينة أو بمكة؟ والثاني يقول هل يجوز شراء صك الهدي؟ والثالث يقول هل يجوز دفع ثمن الهدي قبل الوقوف بعرفة إلى البنك؟ دفع ثمن الهدي الآن بمثابة التوكيل للبنك الإسلامي، فأنت إذا اشتريت الصك الذي للهدي أو للأضحية أو لدم الجبران أنت أنبت البنك ليذبح عنك، وهو لن يذبح عنك إلا في الوقت المحدد في يوم النحر إلى اليوم الرابع أو الثالث من أيام التشريق، فلا تعتبر قد سقت الهدي، فبإمكانك أن تدفع في المدينة أو في مكة أو في منى أو في أي مكان شئت، ولا يعتبر سوقا للهدي، وإنما هو توكيل لمن؟ للبنك فقط، هو وكيل عنك. نعم. يقول يسأل هل حلق اللحية للحاج حرام أم مكروه فقط؟ حلق اللحية محرم للحاج ولغير الحاج، لجميع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أوامر: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا، أرجوا، أرخوا، وفروا، كل هذا أمر، كل هذه أوامر صريحة يضاف إليها فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يمس لحيته فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ولذلك حلقها فسوق. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن هل يجوز للمرأة الحائض أن تحرم بالحج؟ نعم، لا أن تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة، فإن أحرمت بالعمرة وضاق الوقت عليها أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة إن أرادت الأفضل، وتفعل جميع ما يفعله الحاج من الإحرام والتلبية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمرات والتقصير، غير أنها لا تطوف حتى تطهر، والسعي بطبيعة الحال يؤخر عن الطواف، لا يكون إلا بعد الطواف، فهي تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت طافت وسعت وأجزاء ذلك لحجها وعمرتها، ولو أخرته إلى طواف الوداع وطافت طواف الإفاضة ثم سعت وخرجت أجزاءها ذلك عن طواف الوداع. نعم. يسأل هل الطهارة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ لا يشترط لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، ولكنها تشترط للطواف، الطواف لا بد فيه من الطهارة، فإذا انتقض وضوءك ترجع من جديد وتتوضأ وتستأنف الأشواط من أولها كأنك لم تطف شيئا بالنسبة للطواف. نعم. يقول من يقوم بأفعال شركية وهو لا يدري ولم تقم عليه الحجة هل يصح حجه؟ لا نستطيع أن نقول لأنه يصح حجه، لأن من أشرك مع الله غيره فهو مشرك وعمله شرك ويحكم عليه بأنه مشرك، فمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهو مشرك، ولا يجوز ولا تصح منه العبادة. بقي هل يعذر أو لا يعذر، لا نتكلم في هذا، نقول أمره إلى الله. نعم. هذا يسأل عن التبرك بالصالحين وأكل تراب قبورهم وما إلى ذلك. أكل تراب قبورهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. التبرك بالصالحين لا يجوز، فإن اعتقد أن هذا التبرك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فهو مشرك، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، والمسلم عليه أن يبتعد عن هذه الخرافات. كيف يأكل من التراب؟ هل علمتم أن أحدا كان يأكل من تراب المدينة وهي مدينة مباركة ومدينة فيها خير كبير ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الأكل من ترابها؟ أو أن تأتي عند تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم تأكل منه؟ أو من تراب البقيع عند قبور الصحابة، هذا كله من تلبيس إبليس الذي زين لكثير من الناس هذه الخرافات والخزعبلات وصرفهم عن التوحيد ووقعهم في الشرك، وصاروا يرزحون تحت حبائل الشيطان يملي عليهم هذه الخرافات والبدع. ماذا تستفيد من التراب؟ والذي جرأ الناس على ذلك هم بعض الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، وهم يزعمون أنهم أولياء وأنهم عباد صالحون وأنهم درويش وأنهم فقراء، والناس يتبركون بهم ويتمسحون بهم ويشربون ريالتهم، وربما شربوا أبوالهم وغائطهم كما حكى ذلك صاحب المشرح الروي في تراجم آل علوي، رآه يلحس غائط شيخه وقال أقسم أنه ما وجد إلا عسلا، نسأل الله العافية والسلامة. يعني استعبدوا الناس إلى هذه الدرجة، هذا كلام لا يجوز أن ينطلع على مسلم، ونحن في عصر العلم وعصر التقدم، فكيف يرزح الناس تحت هذه الخرافات ويعتقد أن هذا عنده بركة وهذا عنده خير، ما عنده إلا شر. فإن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت يجب لعنه والتبرؤ منه، وإن كان لم يرضى وإنما الناس امتحنوه وآذوه مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، المعروف أنه ما دعا الناس إلى عبادته، لكن الذين يسمون أنفسهم بالقادرية هم الذين عبدوه من دون الله وزعموا أنه إله من دون الله، يتبركون به ويتعلقون به ويذبحون له الذبائح ويقدمون له القرابين ويقيمون له الأعيان ويسبحون بحمده ويستغيثون به من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء مشركون، لكن هو بريء منهم ويتبرأ منهم يوم القيامة، كما سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعوه، ممن يقول أغثني يا رسول الله أو أعطني أو اغفر لي أو أعطني كذا وكذا أو أنا في حماك، هو صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم، كما سيتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. عرفتم؟ كذلك من يقول مدد يا رسول الله سيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الخلائق على رؤوس الخلائق، أو من يقول أغثني يا رسول الله، أو من يدعو أي مخلوق من دون الله سواء كان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو وليا، فإنه سيتبرأ منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فضل شيخ أسألك سأل الله إليكم شيخنا في سؤالان يعني ما أدري أيهما أو إذا كان تظنه يطولان هات أقصر واحد نعم أو لأن الوقت قصير أقرأهما وتشوف. طيب سأل الله إليك. يقول الأول بهلول يقول هل يجوز إدخال السراويل في المسجد والصلاة بها؟ والثاني يقول هل علي شيء إذا أنا قلت اللهم اشفي مريضي بحرمة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أما المسألة الأولى فلا أدري من أين، لا أدري ما فهمت، يعني هل يقصد أنه يريد أن يخلع سراويله قبل أن يدخل المسجد؟ طيب المحذور موجود حتى في الثوب حتى ولو خلعت السروال، إذا كان تظن أن ثمة محذورا في لبس السروال شك. فالذي يصل إلى السروال يصل إلى الثوب، هذا من الوسوسة. أو كما علمت بلغ درست أو قرأت في بعض الكتب أنه عند أصحاب المذاهب الفاسدة المنحرفة عن الإسلام أنه إذا أراد أن يصلي وضع سرواله أمامه، يخلع سرواله ويضعه جانبه أو أمامه. أنا أقول إن كان قصده تشكا في الوضوء أو أن يكون السروال قد أصابه شيء من جراء ريح أو ما إلى ذلك، فهذا وارد حتى في ماذا؟ حتى في الثوب. إذن فليخلع الثوب وليأتي عاريا، ها؟ هذه وسوسة. أما السؤال الثاني قول القائل اللهم اشف مريضي بحرمة رسولك، فهذا توسل بدعي خطأ، لكن ما نقول إنه شرك، هو توسل بدعي وصاحبه آثم، لأنه يعني غير وارد في الشرع، والصحابة ما كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره. أما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع مختلق لا أصل له، لا أصل له. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به بعد وفاته، كانوا يستسقون بالعباس ويستسقون بيزيد بن الأسود ويستسقون بمن يتوسمون فيه ماذا؟ الصلاح، لقدرته على الدعاء، لأن المقام كان مقام دعاء. وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى لم يعد يدعو للناس بعد وفاته، فأصبحوا يطلبون من يقدر على الدعاء أن يستسقي لهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس رضي الله عنه. فإذا يعني هذا القول لا شك أنه توسل بدعي خاطئ لا يجوز، سواء قال أتوسل لك بجاه نبيك أو بحرمته أو بحقه أو بجاه فلان أو علان، كل ذلك محرم لأنه توسل بدعي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعني هذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، كما قلت لكم بالأمس يجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا، وهو أعظم مخلوق عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق، أول شافع وأول مشفع وسيد الأولين والآخرين. لكن عندما تأتي إلى مسائل تشريعية يجب أن تقف عندها عند حدود ماذا؟ عند حدود الشرع. يعني أنا أضرب لك مثلا الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو سيدنا كذا ولا لا؟ طيب هل يجوز أن تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ أجب لا. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما ورد. هل أنت تنكر سيادته؟ لا، هو سيدنا وخيرنا وقائدنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من السلام عليه، ولا تكون بخلاء ولا تكتف بصاد ولا صلعم، ها؟ ولا صلعم ولا صاد سين، قولوا صلى الله عليه وسلم، أو اقرأوا الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية، أكثر من ذلك. فيا إخوتي، والله حب الرسول ليس في البدع والخرافات، حبه في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن كان صادقا في دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليتمسك بسنته ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا، عند دخوله وعند خروجه وعند منامه، وفي كل يجعل نفسه سيرة نبوية يعني يتحرك بها 24 ساعة منذ أن يفيق من نومه وإلى أن يضطجع على جنبه. فهمت؟ هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تعصيه بالبدع وتدعي أنها محبة له، تعصي الإله أن تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن فعل بدعة هل أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أم عصاه؟ عصاه. من أدخل في دينه ما ليس منه فقد عصاه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبهوا يا إخوان، الناس قد ابتلوا بحب البدع في الوقت الذي يقصرون فيه في السنن، قد يتركون يتكاسلون عن الصلاة ولكنهم يفعلون بعض البدع. يقول لك أنا أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، يأتي ويصيح ويأتي بالخرافات والبدع ويترنم ويغني ويأتي بالأهازيج والابتهالات الفارغة الشيطانية التي هداه إليها إبليس، بينما تجده لا يصلي. هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، هل هو صادق في حب رسول الله؟ والله وتالله وبالله إنه كذاب، ما صدق في حب رسول الله طالما أنه لا يصلي، لأن تارك الصلاة كافر لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا إخوان، مقياس حب النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أمره على أمر كل من سواه بعد أمر الله تبارك وتعالى. فمن كان صادقا في دعوة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فليقم سنته وليتبع هديه وليعض على سنته بالنواجذ وليقدم أمره على أمر من سواه وليفدي أمره بروحه وجسده وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. هذا هو الصحيح. أما يأتي بالبدع والخرافات ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويغني ويترنم ويبتهل ويمد حنجرته وصوته ويهتز يمينا وشمالا ويطرب ويرقص ويسمي ذلك مديحا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، هذا كله من تلبيس ماذا؟ من تلبيس إبليس. فاحذر يا عبد الله من تلبيس إبليس، لأن إبليس عندما عجز، إذا عجز أن يغوي بني آدم عن طريق المعاصي والفسوق، جاء وأغواه من طريق ماذا؟ البدع والخرافات باسم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.